من المساجد ثم عندما يصلي الإمام فلسر على المصلين يتكلمون ويخرجون هل هذا لا يحضرون حتى يعقلوا فبلغوا سبعا وعقلوا يحضرون ما لهم دون ذلك أو ما عندهم عقل يعقلون الحلول لا ينبغي الإحضار لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليهم أما إذا كان عاقل يفهم ولا يدري ويصلي فلا بأس لا يقطع ويقطع الصلاة إلا ثلاثة المرأة والحمار والكبد أسفل بس هذا يقطع الصلاة لكن لا يشرك يغلظهم ويغلظهم والصبي لا يمر الذنب لا تمر إلا تسلم فإذا كانت من علاج لكن لو مر الرجل أو البعير أو الغنم لا تقطع الصلاة يقطع صلاة الحمار خاصة وكبد أسفل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.